بحاجة سلبية، لأن العالم كله والإنسان بيعمل حاجتين أساسي عايش بيهم، يا إما بالسعادة يا إما بالألم. إنسان حيقرب من السعادة وحيبعد عن الألم، لكن للأسف الشديد الإنسان حيعمل كل يقدر عليه عشان يتفادى السعادة على إنه قرب من الألم. أما نيجي نفكر إزاي، لو إنسان بيربط السعادة بحاجة فاشلة ما المخ بيروح لها، ولو ربط الألم بحاجة كويسة المخ هيبعد عنها. الإنسان لازم يعرف يربط إزاي السعادة والألم مظبوط. لما سعادة يقول لك أنا بدخن، ليه؟ واحد يقول لك الله أصلا بتريحني جدا، قلت له كمل تدخن هترتاح على طول، كمل انت بس. ايه السبب؟ انه ربط معاها السعادة، لانك بتريحني بتديني مين؟ مين عمل كده؟ مش انا كل واحد عمالي بص. طبعا ارزل حاجة بص، لاقي اي موبايل يضرب الناس كلها في الشوارع، يا رب يكون انا، يا رب يكون انا. تقدير الذاتي، محتاج تقدير من الاخرين، المجتمع اللي انت فيه، المحيط العائلي والمحيط الاجتماعي ببرمجك، وبعدين اخيرا انت نفسك. بتاخد البرمجة من كل الناس دول وبتزود عليهم من خبراتك وتجاربك. لكن في حاجة مهمة جدا لازم تفهمها، ان انت بتكبر على اللي انت فيه اليوم. فلو كان انسان حاسس انه سلبي بكرة هتبقى في منتهى الخطورة. لو كان انسان عنده غضب بكرة هيبقى عصبي زيادة عن اللزوم، لان الانسان بيزيد على ما هو عليه، بيزيد على ما هو عليه. وطالما المخ بيبني على اخر تجربه، المخ هيبني لك على اللي انت فيه، مش هديك حاجه من بره. يعني انت لو عصبي هتبقى عصبي زياده عن اللزوم، وبعدين هتزيد لغايه تبقى مش قادر. واحد يقول لك مثلا انا والله بدخن او بشرب او اي حاجه، او انا انسان خجول. خدوا بالكم، المخ بيكبر على الانجازات، المخ بيكبر على الانجازات. ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل لا يعي الاشياء، احنا اللي بنديله، احنا اللي بنبرمجه، احنا اللي بنملاه. يعني معناها ايه؟ طب يقول لك يعني المخ عارف نجاح بس، اسمه سكسس ميكانيزم. المخ بيروح فقط للنجاح. يقول لك طب والفاشلين؟ المخ ما خليش تفشل، المخ خليك ناجح في الفشل، بيت ناجح في الفشل، ناجح في الاتجاه ده. ولو فاشل تبقى ناجح في الفشل، لو ناجح تبقى ناجح في النجاح. عشان كده لو قال لك لو حطينا كل الفلوس في بلد واحده وزعناهم على الناس بالتساوي، الفاشل هيبقى افشل والناجح هيبقى انجح. كل واحد فيهم عارف بالظبط يبقى كده ازاي، كل واحد عنده استراتيجي بالظبط يبقى كده ازاي. والانسان التعيس عارف بالظبط يدور على كل حاجات سلبيه في كل حاجه، مظبوط. والانسان الناجح اللي هو عايز يتزن يقول لك ثانيه واحده، انا لما بتنافس بفقد اعصابي، داعيه، بتعب نفسيا، بضايق اللي قدامي، بفقد اصدقاء، بفقد فرص، طب اعمل ايه مختلف؟ عشان كده من اول اليوم لما تيجي تكلم نفسك بطريقه سلبيه قول الغي ثانيه واحده الغي. انا عايز ايه؟ انا مش اي حد يكون بتنرفز قدامي يقول له انا شفتك وحسيت بيك وضروري انت تعبان نفسيا، بس عايز اسالك سؤال، انت حاسس بايه؟ اقول لك متضايق طبعا. هل هو ده الاحساس اللي انت عايزه فعلا ده الاحساس اللي انت عايزه؟ اقول طبعا لا. طب انت عايز ايه؟ عايز احس احساس احسن من كده. طب تعمله ازاي؟ في خلال السؤالين دول حولتك لحاجه اسمها اطار الادراك الايجابي، بدات اخليك تفكر ازاي تحل مشكلتك بدل ما انت بتنرفز. عشان كده عجبني واحد اسمه دكتور روبرت شولر، قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي لقيتك فيه، هتاخدك لأسوأ او لاحسن، يتوقف على انت بتركز عليها ازاي فقط، مظبوط. يعني طالما الموضوع في ايديا، طالما انا اللي بحدد مصيري، يبقى اقرر. قوه القرار بقول لك the moment of destiny is the moment of decision not condition. ان لحظه المصير نفسه مش في حالتك النفسية، في قرارك، بتقرر. وانا قررت من اول يوم ان كل البرمجة اللي جات لي قبل كده اغيرها ازاي، اتعلم حاجة جديدة، اشوف حاجة جديدة. لما جبني هنا في الشرق الاوسط البرمجة الولاء العصبية، انا اكتشفتها من 22 سنة. يعني انا بادي فيها، كنت وقتها مدير عام في لوكاندا من لوكاندات برا، 22 سنة غيرت لي حياتي تماما، خلتني بقيت مدير احسن، اب احسن، زوج احسن. فقلت في يوم من الايام هحاول اعملها بالعربي واظبطها وانزلها هنا، لان اسمها البرمجه اللغويه، ولما سميتها البرمجه العصبيه لان هي فعلا كده. البرمجه بتتبرمج نفسك، ممكن تغير البرمجه دي وما تاخدش وقت كبير. واللغويه هي اللغه الداخليه واللغه الخارجيه، والعصبيه هو الجهاز العصبي والحواس الخمسه. اي حاجه بدور تغيرها تغير الباقي. فالواحد ممكن لازم يفكر ازاي ممكن اغير نفسي. طبعا شافوا لك حلال كتير من دول طالعين بيعالجوا السرطان، طبعا ده كل ده كلام فارغ، لان عايز اديها حدودها وعايز اديها قوتها وعايز اديها نظامها وحقها. بص دي حاجه كويسه في التنميه البشريه، خليها على كده. فقط ويسعف عشان نحسن بها حياتنا ونساعد كمان بها الآخرين. لازم يتوقف على الشخص نفسه، ما فيش حاجة في الدنيا بتشتغل لوحدها، الشخص اللي وراها هو اللي بيحركها يحسن نفسه ويحسن حياة الآخرين كمان. البرمجة السلبية بتسبب لنا ايه؟ اولا تقدير ذاتي ضعيف. عارفين معنى ايه التقدير الذاتي ضعيف؟ ان الشخص نفسه ما بيقدرش نفسه. طالما ما بتقدرش نفسك نظرتك الذاتية لنفسك ضعيفة. عارفين يعني ايه الصورة الذاتية للشخص ونظرة؟ كل واحد فينا عنده صورة مبنية في مخه عنه. المخ مش ممكن ياخدك قدام في اي حاجة غير لما يبص لدي الاول، دي الاول يبص عليها الاول، وبعدين على هذا الاساس المخ يمشي. فلو الصورة الذاتية جواك ضعيفة المخ هيمشي بضعف، لو الصورة الذاتية قوية المخ هيمشي بقوة. ومن اول الناس اتكلم في الكلام ده واحد اسمه ماكسويل مولز في كتابه اللي اسمه سايكو سايبرناتكس، اتكلم على الصورة الذاتية اللي هي the power of self-image، اللي هي صورة الانسان، الصورة اللي جواك عنك وتقديرك الذاتي عن نفسك، بتقدر نفسك ولا لا، دول هيخلوك تتجه للي بعدها سيلف كونفيدنس اللي هي الثقة في النفس. ثقة في النفس هي الفعل. فانا ما بقدرش نفسي وصورتي الذاتية ضعيفة، الفعل هيكون ازاي؟ بيتبع الداخلي على طول. الثقة في النفس، الثلاثة دول، والاعتقاد الشخصي اللي هو اعتقاد سلبي. اول ما توصل للاعتقاد الشخصي بيمشي وراها. لما حد يقول لي انا معتقد، اقول له عندك حق، عندك انت حق لك، لان ده اعتقاد، نتكلم على اعتقاد ممكن نغيره، لكن انت قلت انا اعتقد خلاص. لان بعد الاعتقاد الانسان هيمسك في قيمة ويخش معك في السلوك. والاعتقاد على فكرة ممكن يتغير وبسرعة، ما ياخدش وقت كبير. بكلم على اعتقادات اللي هي انا خجول، انا ضعيف، انا كده، ما تقدرش تغير انسان عشان كبر، الكلام ده كله طبعا مش مظبوط. في ثلاث اشكال للتحدث مع الذات. الشكل الاولاني اللي هو الصمت، انت قاعد تفكر بالتفكير فقط بالافكار، الشخص بيفكر وفكر ان هو ضعيف او فكر ان هو قوي. التحدث مع الذات اللي هو الصامت، ممكن انسان يقعد وبعدين يقول لك انا ما بحبش اتكلم مع الناس، انا بخاف، عندي الخوف الاجتماعي، ويبدا يتفادى الناس. ده انا بعتبره من ضمن الحاجات الخطيره جدا. بعد كده المسموع اللي انا قلت لكم عليه من شويه، واحد بيكلم نفسه بصوت عالي، حد بيكلم نفسه بصوت عالي، يكلم نفسه تعالي انا تعبان وانا متضايق وانا مش مبسوط، وتلاقي ناس كتير كده في الشوارع يكلم نفسه بصوت عالي لانه متضايق. فالمسموع في منتهى الخطوره. طبعا في بعد كده بنسميها السيلف كونفرسيشن اللي هي محادثه كامله داخليه. هل عمر حد فيكم كان عنده كان بيكلم مع حد وبعد الشخص ده ما ماشى خلاص ماشى، وانت تاخد تلعب الدورين، وانا قلت له هو قال لي، وانا قلت له هو قال لي، وانت شغال حريقه في مخك لغايه ما تجني نفسك في الاخر؟ مش بيحصل. ولسه حاجه تشتمه في مخك وتقتله وتشتمه وتطرده، وانا قلت له قال لي انا اسف، وترتص فيك اسف تعايق وتعايق فاكر نفسك ايه لغايه ما تجني نفسك في الاخر. مش ده اللي بيحصل؟ سيلف كونفرسيشن، الواحد بيعمل فيلم سينمائي كامل جوه مخه. لسه حاجه كنت في كوني اليزابيث هوتيل في مونتريال، وكنت بدي سيمينار معين، وبعدين وانا طالع في الاسانسير لقيت اتنين يعني ستين في حدود الاربعينات، واحده فيهم قلت لها تعرفي الجو رائع بره، مش مفروض نكون جوه هنا، لازم نكون بره. شوفوا حصل ايه، هي عايزه تكون بره وبرمجت واحده تانية تكون برده معاها كمان، فالاتنين مش مفروض هيكونوا جوه بقى. فانا واقف قلت لها ممكن اسالكم سؤال، انتوا رايحين هنا فين؟ انتوا رايحين سيمينار ده بتاع مين؟ واحد اسمه ابراهيم كده مش عارف ايه. رحت ساكت، وطبعا يعني كان في بتاع حوالي يمكن 1000 شخص في الصاله، رحت قاعد جنبهم هما الاثنين، وساعه ما نزلت رحت طالع بصص لهم هما في عينيهم كانوا عايزين يختفوا. وبعدين اتكلمت في الموضوع ده على طول، ازاي الانسان بيأثر في الاخرين بطريقه سلبيه. ممكن حد يقول لك حاجه وتاخدها منه وتتاثر بيها، وده اللي انا بتكلم التحدث مع الذات. ممكن تتكلم على حد وتاثر عليه وتاثر على نفسك، لان انت لما بتتكلم بطريقه سلبيه بتطلع من جواك، لان اللي جواك بيقول لك كده، وبعدين تاثر على حد تاني من الخارج. هل عمرك ما رحتش مطعم بسبب حد قال لك عليها؟ وعمرك ما رحت هناك قبل كده؟ ممكن يحصل. عمرك ما رحت مثلا كنت عايز تروح فيلم ولا حاجه ما تروحوش بسبب حد؟ وابني عليها ممكن ما تضايق من انسان.